say. ولا تأكلوا ما إسرافا وبدارا أن يكبروا Thank you. إن الذين يأكلون الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم.